سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك اللهم من كل شيء استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم النصر على الأعداء. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين، والعين عن المعيونين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم أحسن لهما، اللهم أسعدهما، اللهم آثرهما، اللهم ارحمهما أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فمن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. ومن كان منهم مريضا اللهم فشافه، اللهم فشافه وعافه، واجعله ذخرا لأبنائه وبناته. ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك، اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك. اللهم اشملهم بدعائنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا يا حبيب المحبين، يا رجاء التائبين، يا أنيس المنقطعين، يا غاية روبتنا، يا منتهى شكوانا، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. أنخنا مطايانا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، ولذنا بجنابك، وانطرحنا بين يديك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا، يا رجاءنا، يا ربنا، يا الله، وإذا سئلت به أعطيت إلهنا. اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، لا تشوي خلقنا بالنار يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.